قال الإمام رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب، قال النسائي: ثقة لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة حافظ. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن إدريس ثقة حجة إمام. وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير ثقة، ومحمد بن بشر. حاء: وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وهو الإمام، وحفص بن ميسرة وهو ثقة ربما وهم، وشعيب بن إسحاق، وثقه النسائي وغير واحد وقد رمي بالإرجاء. عن هشام بن عروة وهو الثقة الفقيه الإمام، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو من كبار شيوخ البخاري ثقة فاضل، عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة ثبت قال: حدثني أبو هانئ وقد وثقه الدار قطني وابن عبد البر، وقال الحافظ لا بأس به. حميد بن هانئ الخولاني وأبو هانئ، عن أبي عثمان مسلم بن يسار قال ابن حبان في الثقات ثقة، وقال الحافظ مقبول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. ذكره البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والبيهقي والحاكم والدارمي وحسنه الألباني. من أفتي أي من وقع في خطأ بفتوى عالم، فلا إثم على متبع ذلك العالم. من أفتي بفتيا غير ثبت، في المصباح: رجل ثبت إذا كان عدلا ضابطا. من ترك الكذب وهو باطل، احتمل أن المراد بالكذب المراء بالباطل، وجملة وهو باطل بتقدير ذو باطل حال من ضمير ترك أي وهو مبطل، فعبر بالكذب للتنبيه من أول الأمر على البطلان. ففي هذا ما يؤسس ويمهد لما ذكره بعد ذلك من اجتناب الرأي والقياس، لأنه لا شك أن اتباع الرأي إنما هو كذب على الشريعة، لأن الله تبارك وتعالى لم يوحي بآراء هؤلاء الرجال إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل ذلك شرعا يتعبد به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا كله، ثم كان من الإمام بعد ذلك أن ذكر ما ذكر من الأحاديث فيما يتعلق بالنهي عن المراء وعن القياس في الشريعة، لأن الشريعة معلوم أنه لا يضرب لها الأمثال، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وقد مر بنا هذا الحديث قبل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أمرا عظيما يتعلق بالعلم الشرعي الذي هو الوحي المعصوم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه من الكتاب الكريم والسنة المشرفة. فبين لنا أن عصمة هذه الأمة في العلم والعلماء، وأن ضلال هذه الأمة إنما هو في الجهل والجهلاء. في حديث عبد الله بن عمرو، وهذا الحديث اتخذه العلماء كما صنعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، اتخذته قاعدة لقياس الحديث على نفسه، فإن تطبيق الحديث على نفسه لون من ألوان التثبت عند المحدثين. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أرسلت عروة إلى عبد الله بن عمرو وكان قد جاء حاجا، فقالت إنه حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا، فاذهب إليه فاسمع منه. فسمع منه هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. توقفت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث. فلما كان في العام الذي بعده قدم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حاجا، فمر بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: اذهب إلى عبد الله بن عمرو فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه عام أول، أي في العام الفائت الذي مر. فلما ذهب إليه سمع منه الحديث بحروفه، فلما رجع إلى عائشة رضي الله عنها أدى إليها ما سمع من عبد الله بن عمرو، قالت: ما أراه إلا قد صدق، فإنه ما زاد فيه ولا نقص منه. وحاشا عائشة رضي الله عنها أن تتهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بالكذب أو بالتزيد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الحافظة قد ينسى وقد يهم، فهي أرادت التثبت فطبقت الحديث على نفسه، سمعت الحديث في سنة ثم استرجعته في السنة التي بعدها، فإذا هو بحروفه لم يزد فيه ولم ينقص منه، فحينئذ قالت: ما أراه إلا قد صدق، فإنه ما زاد فيه ولا نقص منه. هذا هو الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال: إن الله لا يقبض العلم، يعني علم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما انتزاعا، أي محوا من الصدور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن كيفية قبض العلم: لا يقبضه الله تبارك وتعالى بإنساء الناس إياه وبمحوه من الصدور، ينتزعه من الناس الذين هم العلماء، لأنه أكرم الأكرمين وهو وهبهم إياه فلا يسترجعه. وهذه جملة مستأنفة لبيان القبض انتزاعا، أي يرفعه عن قلوبهم، ولكن يقبض العلماء، وفي رواية: ولكن بقبض العلماء، أي يرفعه. والله عز وجل إنما يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموتهم، بقبض أرواحهم، فيقبض العلم الذي معهم بتضييع التعلم، فلا يوجد من قد بقي ممن يخلفهم وتلقى العلم منهم، لكن ينتزعه منهم بقبض العلماء بعلمهم، كما في رواية البخاري، يعني ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم، ففيه نوع قلب. وفي رواية: لكن ذهابه قبض العلماء. والمعاني في هذا متقاربة: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، لكن الحديث دل على عدم وقوعه، حتى إذا لم يبق، هذه رواية، وكذلك حتى إذا لم يبق، حتى إذا لم يبق بضم أوله وكسر القاف من الإبقاء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا هنا على أمر في طبيعة الخلق، وهو أنهم لابد لهم ممن ينتصب ليعلمهم، فإن لم يقم هو بنفسه اتخذه الناس اتخاذا، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جمع جاهل وهو صفة لرؤوسا، رؤوسا جهالا، وهذا يكون عند انقراض العالم مطلقا. الناس لا بد لهم موصوف بالعلم ولو على سبيل الزور والكذب، يسألونه عما يعرض له، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا، من الإفتاء أي أجابوا وحكموا، فأفتوا بغير علم، فيفتون برأيهم استكبارا وأنفة عن أن يقولوا لا نعلم، لأنهم جهال. العالم هو الذي يقول لا أدري، هو الذي يقول لا أعلم، لأن لا أدري نصف العلم. وكان العلماء يعلمون طلابهم قولة لا أدري، وقالوا إن من أخطأ لا أدري وقال إنه يدري سئل حتى لا يدري. ولكن كان العلماء من المتقدمين، ومنهم مالك رحمه الله تعالى، سئل عن نيف وخمسين مسألة من مسائل العلم، فلم يجب إلا في قدر لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وأما ما وراء ذلك فإنه يقول فيه لا أدري. بل إن هناك من أتاه من مسيرة ثلاثة أشهر زوده قومه بالزاد والراحلة والنفقة، ثم أوفدوه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسأل عالمها عن مسألة عرضت له، فلما أتى إليه سأله فقال له مالك لا أدري. فقال الرجل متعجبا: وماذا أقول لقومي إذا رجعت إليه؟ قال: سبحان الله، قل لهم قال مالك لا أدري، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وأما الجاهل فإنه يستنكف من هذه الكلمة المباركة ويفتي بغير علم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا أي صاروا ضالين بالفتوى بغير علم، وأضلوا أتباعهم الآخذين بفتواهم. ففي هذا الحديث الحث على حفظ العلم، فيه التحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وفيه ذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا في هذا الحديث على أن عصمة هذه الأمة من الضلال والإضلال إنما هي في العلم والعلماء، وأن ضلال الأمة وإضلالها إنما هو في الجهل والجهلاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فسبب الضلال والإضلال أنهم جهلة يفتون بغير علم. مفهوم هذا المنطوق أنه إذا كان هناك علم وعلماء فإنه لا يكون ضلال ولا إضلال، وإنما يكون هناك هداية واهتداء. فنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على فضيلة وفضل العلم، والعلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة. فعلى المسلم أن يجتهد في أن يتضلع من هذا العلم الشرعي، فإنه هو الذي يرفع الله تبارك وتعالى به المؤمن درجات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أفتي على بناء المفعول، أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فلا إثم على متبع ذلك العالم، وهذا إن لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد، أو كان إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه، غير ثبت بفتحتين وهو العدل والصواب، وغيره هو الخطأ. فأفتى وأفتي على بناء الفاعل وعلى بناء المفعول. إذا كان هذا المفتي معلوما بالجهل وبالفتوى به لم يجز لأحد أن يسأله، ومن سأله مع علمه بجهله فإن الإثم يلحق، لأن الذي يعرف بالجهل أو بالتسرع في الفتوى، لأن التسرع في الفتوى مع الإفتاء بغير علم من آفات العلم، أن يكون الإنسان سريعا في الإفتاء. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سئل عن مسألة لا تحتاج إلى جواب سريع قال له ائتني في غد، فإذا جاءه في الغد قال له أعد علي المسألة، فإذا أعاد عليه المسألة بحروفها لم يزد فيها ولم ينقص منها أجابه، وإلا لم يجب. وكانوا يقولون لمن يسألونهم تريدوننا أن نجعل أجسادنا جسرا تعبرون عليه النار إلى الجنة، وكانوا يتوقون من الفتوى رضي الله تعالى عنهم كما مر ذكر بعض ذلك. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد قال الحافظ ضعيف، وقال الذهبي كان صالحا وكان عابدا صحيح الحديث غير معتمد، وجعفر بن عون قال أحمد رجل صالح ليس به بأس، وقال الحافظ صدوق عن ابن أنعم وهو عبد الرحمن ابن زياد وهو ضعيف وهو الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وهو ضعيف، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل. الفضل ها هنا يعني الزيادة. العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ضعفه الألباني وأخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم والدارقطني. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن حماد سجادة، هذا لقبه، وهو ابن كسيب وهو صدوق. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي وهو صدوق يغرب، وثقه ابن معين والدارقطني والنسائي وأبو داود، عن محمد بن سعيد بن حسان وهو الأسدي الشامي المصلوب كذبوه، عن عبادة ابن نسي وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وهو ثقة فاضل، عن عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تستبينه أو تكتب إلي فيه. هذا المتن مما انفرد به المصنف وهو موضوع كما قال الألباني، فهذا كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه، هذا موضوع كما مر. قال الإمام رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال وهو صدوق ربما أخطأ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو التابعي الثقة الإمام من خيار المسلمين، عن عبدة بن أبي لبابة الأسدي الثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أخرجه أيضا الطبراني وضعفه الألباني، وفي الزوائد إسناده ضعيف. سبايا الأمم، السبايا جمع سبية وهي المرأة المنهوبة، فعيلة بمعنى مفعولة. في هذا الباب ذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، وإن كان فيها ما هو موضوع وما هو ضعيف، ولكن ما صح في هذا يكفي. وهو في هذا الباب إنما أراد أن يحذر من الآراء والقياس واتباع الهوى، وكل ذلك قد وقع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان، أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب، فذاك ذو إيمان. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان، هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان. فأقسم الله عز وجل في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة بنفسه أن هؤلاء لا يكونون مؤمنين أبدا حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نشب بينهم من خصومات، ثم لا يقابلوا حكمه بالحرج وضيق الصدر، بل يرضوا به ويدعن له. وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتم إيمان أحد حتى يحكمهما وحدهما ويسلم للذي يحكمان به. التعصب لآراء الرجال كان سببا في اختلاف المسلمين فيما بينهم، وترتب على هذا الاختلاف كثير من الأذى يحل بساحة من يصرح بمذهبه أو يستعلن به. لذلك كانت شكوى المتقدمين من هذا، بل كانت صرخاتهم كانت حادة مدوية. إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا. هذا قاله من قاله من المتقدمين، فأحسن فيه وأساء. وفي قوله وأخرني دهري، شكوى الدهر لا تصح كما هو معلوم في الحديث الإلهي القدسي الثابت عن ربنا جل وعلا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة المؤمنين من بعدهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي القص على أثره، وآثارهم رضي الله عنهم في ذلك ناطقة بتحريهم اتباع آثاره والسير على منهاجه. وكذلك كان التابعون لهم بإحسان من بعدهم، وتابعوا تابعيهم على منهاجهم. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل إلى ربهم راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وددنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى، وإخراج المقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ فالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مستورا. ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، ولا يعد العلم إلا إياها، فطالب الحق من مضانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى بما لديهم. وإذا رفع له علم السنة شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. هذا الكلام العظيم من كلام الإمام العلامة الكبير قدس الله تعالى روحه، من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا نفسه، وهذا دفاعه عن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تمسكه بالدليل من الكتاب والسنة الثابتة، رحمه الله تعالى ورحم شيخه ورحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. قد يفهم من الحظ على اتباع الوحيين والتمسك بهما وصرف النفس عما سواهما، قد يفهم من ذلك الدعوة إلى إهدار أقوال العلماء والصد عن آثارهم ومحاددة أقوالهم. يعني إذا نظر ناظر في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كالأحاديث التي ذكرها الإمام في باب ذم الرأي والقياس وما أشبه، إذا نظر ناظر في هذه الأحاديث وفي غيرها ثم رأى كلام أهل العلم حولها فربما توهم أن أهل السنة يهدرون أقوال العلماء جملة وأنهم لا يحترمون الأئمة. قد يفهم هذا من أقوال أهل العلم، وليس هذا بمقصود لهم، بل هم أعظم الناس متابعة لأهل العلم، لأنه قد ثبت عن الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنه مهما تبين الحق في قول فهو راجع عن قوله حيا وميتا. ليس ذلك مقصودا عندهم ولا مرادا لهم، بل يجب التفريق بين أمرين عظيمين، بين تدريب المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإهدار أقوال العلماء. الفرق بينهما أي بين تدريب المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها، الفرق بينهما أن تدريب المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلم، فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليه. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأماناتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم منك، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقواله. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمهم واستضاء بنور علمهم في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته من الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها أي شاهد الكعبة لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا كلام الإمام الكبير والعلامة الخطير الإمام ابن القيم قدس الله تعالى روحه، وقد ذكره في الفروق التي جعلها في آخر كتابه الروح، وعلى طالب العلم أن ينظر في هذه الفروق متأملا وأن يوليها عنايته واهتمامه. قال رحمه الله تعالى: الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول. قال: الفرق بينهما أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبل، ولم يلزموا به الأمة، بل قال أبو حنيفة هذا رأي، فمن جاء بخير منه قبله. وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ، فمنعه من ذلك وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين. وهذا الشافعي رحمه الله ينهى أصحابه عن تقليده، ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من كتب فتاواه ودونها، ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلانا وفلانا، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ويخرج عنه. يعني إذا جاءك الدليل من الكتاب والسنة فلا تحد عنه، ولو خالفك من في الأرض جميعا، فهذا هو الذي فرضه الله تعالى عليك، وهذا هو حكم الله تعالى المنزل. والأئمة رحمهم الله تعالى حرصوا على رد الأتباع إلى الدليل. لقد كان الأئمة المتبعون رحمهم الله تعالى يحرصون غاية الحرص على رد أتباعهم عن اتباعهم من غير أن يعرفوا دليلهم. وصرحوا رضي الله عنهم في مواطن كثيرة بأن مذهبهم هم أنفسهم هو ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قال الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. الأئمة كلهم صحت عنهم هذه المعاني رحمهم الله تعالى، وأقوالهم في ذلك مشهورة في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت من السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مجانبا لمذاهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام له. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص للأئمة ومخالف لأقوالهم التي ثبتت عنهم. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأئمة رحمهم الله تعالى والمتبوعون منهم خاصة أن أصحاب المذاهب من المتبعين أحدثوا فتنة عظيمة في الأمة، وكانوا من أكبر الأسباب في تفرقها، تماما، فأولئك الذين اتبعوا المذاهب العقدية المختلفة والبدع والأهواء التي ابتدعها من ابتدعها. فإن المذاهب العقدية التي خالفت الكتاب والسنة وكذلك التعصب لهذه المذاهب الفقهية من غير اتباع للكتاب والسنة، كل ذلك كان من أكبر أسباب تفرق الأمة وحيودها عن النهج الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأئمة ومعلوم عند الكل قدرهم يأمرون أتباعهم ألا ينظروا في رأيهم، بل ينبغي عليهم أن يعرضوه على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما لم يوافق الكتاب والسنة رد وضرب به الحائط. وهم في هذا أتوا بالكلام الواضح الفصل المبين، فكيف بمن لا يبلغ عشر معشار علمهم، بل لا يصح أن يكون حاملا لنعالهم ولا جالسا بين أيديهم في مجالسهم، ثم يريد أن يحمل الأمة على ما ابتدعه بهواه وأسسه بباطله وتبع فيه شيطانه، ثم يريدون من شباب الأمة أن يكونوا على هذا الباطل متبعين للهوى زائغين عن الحق. فهذا والله من أعجب العجب، بل على الجميع أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتجردوا من الأهواء، وأن يجعلوا رائدهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك فرق كبير بين التقليد والاتباع. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع، قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء، فقالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وفي هؤلاء وأمثالهم قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بهذه الآيات، فإنها وإن كانت في الكفار إلا أن العلماء رحمهم الله احتجوا بها على إبطال التقليد، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. وقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا أبطل التقليد بكل ما مر وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة. أو ما في معناهما بدليل جامع بين ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا، فإن قال قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له. أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، فإن قال قلدته لأني علمت أنه صواب، قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال نعم فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل. وإن قال قلدته لأنه أعلم مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا، ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا. وإن قال إنما أقلد بعض الصحابة، قيل له فما حجاتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل فيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يقال للمقلد بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلدته دون من لم تقلد؟ فإن قال عرفت بالدليل فليس بمقلد، وإن قال عرفته تقليدا له فإنه أفتى بهذا القول ودان به وعلم، ودينه وحسن ثناء الأمة عليه منعه أن يقول غير الحق، قيل له فمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ؟ فإن قال بعصمته أبطل، وإن جوز عليه الخطأ، قيل له فما يؤمنك أنه قد أخطأ فيما قلدته فيه وخالفه فيه غيره؟ فإن قال وإن أخطأ فهو مأجور، قيل أجل هو مأجور لاجتهاده، وأنت غير مأجور لأنك لم تأتي بموجب الأجر، بل قد فرطت في اتباع الواجب فأنت إذن مأزور. فإن قال كيف يأجره الله تعالى على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قوله، وهل يعقل هذا؟ قيل له المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد، وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا. وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به، فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب. وإن قال وهو الواقع اتبعته وقلبته ولا أدري على صواب هو أم لا، والعهدة على القائل وأنا حاك لأقوال، قيل له فهل تتخلص بهذا من الله تعالى عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به؟ فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وعرفه وأفتى به، وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. الأئمة أنفسهم رحمهم الله لم يتعمد واحد منهم مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي شيء مما ثبت عنه، وحاشا لله أن يفعلوا، بل كلهم صرح أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، وأنه إذا خالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فهو راجع عنها حيا وميتا. والمخالفة إن وقعت فإنما تقع لأعذار بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته النافعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لم يثبت عنده. الثاني من الأعذار عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، فهذا يرجع إلى الاستدلال من بعد ثبوت النص. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فالسلامة في التسليم للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وفي قبول الحق بدليله لا في الأخذ بأقوال الرجال، والتعصب لمقدرات الأذهان، والضرب في بيداء الفروض وعالم الأوهام. وها هنا شبهة، لأنه قد يقول قائل إن في إهدار التقليد تكليفا للناس بما لا يطيقون، فليس كل الناس عالما وليس كلهم قادرا على الاستنباط والاستدلال والنظر في الدليل. وهذه شبهة وكثيرا ما تسمع، فأما جوابها فمن وجوه: أحدها أن من رحمة الله سبحانه، من رحمته بنا ورأفته، أنه لم يكلفنا بالتقليد، فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت مصالحنا، لأننا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء وهم عدد فوق المئين، ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله، فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل والنهار، فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنة والفساد، ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معا إن كلفنا بتقليد كل عالم. وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلام الذي اجتمعت فيه شروط التقليد، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى. وإن كلفنا بتقليد البعض وكان ذلك قد جعل إلى تشهينا واختيارنا صار دين الله تبعا لإراداتنا واختياراتنا وشهواتنا، وهذا عين المحال، فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه، وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه، ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدا صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا وجه في رد هذه الشبهة. وجه ثان أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها، وبإهمال النظر والاستدلال وتقليد من يخطئ ويصيب في هذا إضاعة الأمور وفسادها كما الواقع شاهد به. مما يرد به أيضا من الوجوه أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره، ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها، فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا، لأن هذا يصدق به الواقع وكل إنسان يعلمه، فإن المكان ينتشر فيه الجهل، فإذا أنشأ الله تبارك وتعالى فيه أحدا من أهل العلم بالكتاب والسنة يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ويدل الناس على الخير، قل القتل والاغتصاب والسرقة والاعتداء على الأعراض والأموال والأبشار، وانتشر الخير من الصلاة ومن الصدقة ومن فعل الخيرات إلى غير ذلك مما هو معلوم في الواقع ومشاهد. فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان الناس كالبهائم. قال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. من وجوه الرد على الشبهة التي مر أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق، وهم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم غبارهم، فلم يضيعوا الدنيا ولم يفتهم الدين، بل آتاهم الله تبارك وتعالى الفضل دنيا وآخرة. وهكذا شأن المسلم أبدا، أنه لا يغلب جانبا على جانب، وإنما يكون على السواء، فيأخذ في كل حال بما يناسبها، ويقوم بفرض الوقت، ولا يضيع ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، ولا ما ناطه الله تبارك وتعالى بعنقه. الخامس من وجوه الرد على تلك الشبهة أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز، وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه، فإنه كتاب الله الذي يسره الله تبارك وتعالى للذكر، كما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال البخاري في صحيح: قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه، ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل معايشه عليه، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة، وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 500 حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو 4000 حديث، وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي كل ما لها في نمو وزيادة وتوليد، والدين كل ماله في غربة ونقصان، والله المستعان. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ الحق بدليله، وأن يدع التعصب والتقليد جانبا، وأن يجانب الآراء الفاسدة التي لا تبنى على الكتاب والسنة ولا تعود إلى أثارة من علم. وينبغي عليه ألا يضرب للسنة الأمثال، وإنما ينبغي عليه أن يلحظ هذه القاعدة التي هي في الصحة في غاية، أن الخير كل الخير في الاتباع، وأن الشر كل الشر فيما أحدث الأتباع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على فضل العلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا كما في حديث عبد الله بن عمرو أنه لا يمكن أن يصح أمر هذه الأمة ولا أن تستقيم على الجادة إلا بالعلم والعلماء. فعلى كل مسلم أن يضرب في طلب العلم بسهم، وألا يضيع ما ذلك مصالحه، وليعلم أن الله تبارك وتعالى يعطي المرء على قدر نيته. فمن صحت نيته في طلب العلم فتعلمه من أجل أن يعرف به ربه بأسمائه وصفاته، وأن يعرف أحكامه فيما كلفه به ونهاه عنه، من أجل أن يعمل بهذا العلم الذي يتعلمه، ومن أجل أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن ينفع بهذا العلم المسلمين، وأن يدافع بهذا العلم عن الدين. من كانت نيته في طلب العلم هذه، فإن الله تبارك وتعالى يؤته ما لم يكن ليدر يوما له على بال، وما لم يكن ليخطر له يوما في هاجس من خيال. فطلب العلم مبني على النية الصحيحة في الطلب، وعلى كل طالب علم أن يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما يعطيه على قدر نيته الصالحة في الطلب، وأن الله عز وجل إذا اختاره واختصه من بين جموع الجهال ليعلمه وليكشف عنه جهله، فقد أحسن إليه الإحسان كله. لأن العلم يرفع الله تبارك وتعالى به الخسيسة، وكما قال علماؤنا في باب الكفاءة في النكاح، وقد ذكروا ما ينبغي أن يكون من الكفاءة بين الزوج والزوجة، حتى إن الكفاءة إذا خولفت فزوج بعض الأولياء موليته لغير كفء، رجع بقية الأولياء على هذا الذي صنع حتى تطلق منه لعدم وجود شرط الكفاءة. قالوا إلا العالم، فإنه كفء لبنت السلطان. إلا العالم فإنه كفء لبنت السلطان، لأن الله يرفع الناس بالعلم كما يرفع الله رب العالمين بالإيمان. علينا أن نجتهد في البعد عن الجدال، فإن الجدال مفسدة عظيمة، لا في الدين وحده وإنما في الدنيا أيضا، وهي قاعدة في صلاح البيوت والحفاظ على استقرارها. فصلاح البيت مبني على كلمتين: لا تجادل. النساء كثير منهن عقليتهن جدلية، بمعنى أنها تولد الأشياء بعضها من بعض، فإذا دخل المرء في الجدال لم يخلص منه، فهو كالمتاهة ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى خير. وإنما يجب على الإنسان أن يكون حاسما في الحق لينا فيه، فأن يكون واضعا للشيء في موضعه، وفي الوقت عينه ينبغي عليه أن يجتنب الجدال جملة، فإنه لا يتأتى منه خير. الجدال من أجل إقامة الحق له شروطه وله قواعده، وأما هذا الجدال الذي يمارسه الناس في حياتهم وتفسد بسببه كثير من بيوتاتهم، فهذا كله إنما هو من الباطل المرذول الذي ينبغي على المسلم أن يتنزه عنه. فكيف إذا كان الجدال في الدين؟ فكيف إذا وقع في الأصل الذي هو الاعتقاد؟ ومعلوم أن الأئمة كمالك وأحمد لما سئلوا عن الجدال نهوا عنه، قالوا لا تجادل، يعني إذا كنت في مجلس وقيل فيه باطل، قل الحق وامضي ولا تجادل، قل كلمتك وامشي. والله عز وجل إن لم يجعلها نافعة في الحال قد يجعلها نافعة في المآل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مات في سجن القلعة بدمشق رحمه الله رحمة واسعة، والذي أثر فيه قبل موته أنه منع منه الأقلام والأوراق، منعت منه الكتب ومنع منه الأقلام والأوراق التي يكتب بها علمه، فكان يكتب على جدران القلعة بالفحم رحمه الله تعالى. ثم قبض. ومن الناس من يقول، من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، يقولون لأنه كافر فيكفرونه، ثم من قال عن الكافر إنه شيخ للإسلام فقد كفر. والكتب في ذلك ما زالت إلى يوم الناس هذا تطبع وتنشر، وربما كتب عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الطعن فيه بغير حق ربما كتب عن أكثر مما كتب من أجل نصرة ما كان عليه من الحق، فأعداؤه كثر. ولكن قيض الله رب العالمين بعد ذلك من يجمع تراثه، فما فعل ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم فتتبعه في مجموع الفتاوى الكبرى، ونفع الله بعلمه نفعا عظيما. فهؤلاء العلماء وإن كانت كلماتهم لم تؤثر التأثير المرجو في الحال فقد جعل الله لها التأثير في المآل. ما عليك، ينبغي عليك أن تراعي واجب الوقت ثم امضي، قل كلمتك وامش. والله عز وجل هو فعال لما يريد وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإمام ابن القيم حبس مع شيخ الإسلام رحمه الله مفرقا عنه وجرس، وهو ما يقال له في هذا العصر الجرسة. الجرسة هذه إنما جاءت من الجرس، لأنهم كانوا يأتون بالمحكوم عليه فيركب على دابة على حمار أو على بغل، ويجعل وجهه إلى مؤخرة الحمار، ثم يطاف به في الشوارع والأسواق ومع رجل خلفه جرس يضربه ويدل على عقوبته، فسمي ما يكون من الفضح والفضيحة نسأل الله الستر والعافية جرسا لهذا الذي كان. صنع هذا بالإمام العلامة ابن القيم، ألبس ثياب امرأة وجعل على حمار ووجهه إلى ذيل الحمار وجرس وطيف به في الأسواق، والآن نتقرب إلى الله بمحبته، نتقرب إلى الله رب العالمين بمحبته، ونسأل الله رب العالمين أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا معه رحمه الله تعالى مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. فكان ماذا؟ علينا أن نبتعد عن الجدال والمراء والآراء الفاسدة، ولنعلم جميعا أن المختلفين لو طرحوا خلافاتهم وجاءوا إلى بساط البحث لا يتبعون متجردين إلا كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين، يتبعون الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعلوا لقاموا متفقين إذا صحت النية، ولكنه اتباع الهوى واتباع الآراء. نسأل الله ألا يذيقنا طعم أنفسنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول.